حتى إذا استيأس الرسل. استيأس أي بلغ درجة اليأس، واليأس هو ضد الرجاء، اليأس ضد الرجاء. أحيانا التفسير يعرف العلماء يعرفون الشيء بضده أو بأهم شيء يميزه بدلائله وما يميزه. إذا قال اليأس ضد الرجاء يبقى المفترض أن يكون فهم الكلمة الرجاء، والرجاء معناه الأمل في الله سبحانه وتعالى أو انتظار الفرج أملا في رحمة الله، وعكسه اليأس. فاليائس معناها وصل لدرجة ليس عنده رجاء في تحقق أمله. فما المقصود في الآية؟ حتى إذا استيأس الرسل، جاء فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قد سئلت عن قول الله سبحانه حتى إذا استيأس الرسل قال قلت، أي السائل عروة بن الزبير، أكذب أم كذب؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في المصحف عندنا في رواية حفص كذبوا، وبثلا كذبوا أم كذبوا، كل واحد يبص على التكييف مش هين عليه. أفصل يا عم، نعمل لكم حمام سباحة تقعدوا فيه وانتم تسمعوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى إذا استيأس الرسل وظنهم أن ظنوا أنهم قد تعمل فيها يا عم كذبوا. طب يسأل السائل كذبوا أم كذبوا؟ ولأن اللفظ قد يشتبه على سامعه أو قارئه، يمكن يفهم كذبوا يعني لن يتحقق ما وعدوا به، لأن الأنبياء دائما كما قال القرآن إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. فإذا كان النصر وعدا من الله سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه، فلو فهمت كذبوا على أن هذا الوعد لن يتحقق، بهذا الشيء مخالف للعقيدة لا ينبغي أن يعتقده الإنسان في الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل على يقين كامل أنهم سينصروا وأن الله يحقق على يديهم ما أراد من نشر دينه ونصرة دعوته. لو قلنا كذبوا يبقى الكلام واضح على أنه كذبهم أقوامهم. فلما عائشة أجابت كما سيأتي في الحديث كذبوا، فهو قال لها طب ده هم مش ظنوا أنهم كذبوا، ده الواقع بيقول إن أقوامهم كذبوهم، يبقى تأكدوا واستيقنوا أنهم إيه كذبوا. ليه قالت ظنوا؟ والوضع واضح ان السؤال مجلس علم، يعني طبعا المعلم فيه هو الاستاذ مين السيدة عائشة تسأل، يبقى فيه هي المعلم الذي يعلم، استاذ في التفسير ماشي، استاذ في الفقه ماشي، كانت لها فقهها وعلمها رضي الله عنها. فقال لها أكذب أم كذب؟ قالت عائشة كذب، قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، ليه قال ظنوا وظنوا أنهم، مع أن الواقع مؤكد أن الأقوام كذبوا الرسل، فيهم كفار كثيرون. فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله، معاذ الله أن تفهم أنهم كذبوا، أي لن يتحقق وعد الله بنصرهم، ما يحصلش من الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل على ثقة في الله وفي وعد الله. لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، بكلام السيدة الفاضلة عائشة رضي الله عنها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل، أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر. آمنوا وطال عليهم البلاء، بمعنى في تكذيب وتعذيب من الكفار، والكفار دائما غالبا في جميع أحوال الرسل والأمم سنة الله، إن المترفين الأغنياء الأقوام اللي هم لهم السطوة والكلمة يكذبون ويكفرون، فيتعرضوا للضعفاء اللي هم سنة الله في خلق، إن الضعفاء هم الذين يؤمنون بالرسل والأنبياء وتبدأ الدعوة بإيمانه، فيتعرضوا للتعذيب والإذلال والمهانة. لما تطول الفترة تبدأ يحدث قلق في نفوس هؤلاء المؤمنين الضعفاء، فيستأخرون النصر، يبقوا منتظرين بسرعة الفرج من ربنا ينصرهم على الكفار وتقوى كلمة الله، عشان يتخلصوا من المذلة والمهانة والتعذيب، في نفس الوقت تحقق رجاؤهم وأملهم في أن ينتصر دين الله وتنتشر دعوة الله سبحانه وتعالى. قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم، فالرسل يعني يكاد ينقطع أملهم في إيمان من بقي من أهل الكفر، الكفار اللي قاعدين يعني إيه، يكاد الأنبياء والرسل يعتقدون إن الإيمان هيكتفي على هذا، ودي على عدد قليل من الناس، ودي موجودة في أنبياء سابقين، يعني لما يقول على نوح وما آمن معه إلا قليل، يبقى لما الرسل يتوقعون ذلك ده أمر طبيعي، أن أنبياء يتوقعون قلة من يؤمن بهم، إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشارات بشر بها عليه الصلاة والسلام بكثرة الأتباع، أي استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك، يعني بعد طول الأمل والانتظار جاء الفرج بالنصر. هذا تفسيرها رضي الله عنها وأرضها. وفي سورة في آية سورة البقرة حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني يقول الأمد إلى درجة يصل فيها يعني يستعجلون نصر الله، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني كأنهم يستعجلون يقول إمتى نصل لإيه، متى نصل إلى هذه المرحلة أن ننتصر. ولذلك ابن حجر في تفسير قوله سبحانه متى نصر الله قال ليس ذلك شكا في تحقيق نصر الله، بل استبطاء للنصر وطلب له، بل هو استبطاء، يعني مستعجلين عايزين النصر يجي بسرعة، وطلب له من الله سبحانه وتعالى، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. كان رسول الله يجأر إلى الله يسأله إيه تحقيق النصر صلى الله عليه وسلم. وذكر آراء أخرى لكن هذا هو رأي راجح إن شاء الله. سورة الرعد، سورة الرعد طبعا اللي ذكر الآراء الثانية للشراح يعني. هي وجاءت سيارة قال يا بشرى هذا غلام، هذا غلام وأسروه بضاعة وهم لا يعلمون. الآية بعد أسروه بضاعة إيه؟ والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس درهم معدود. كمل الآية الأول بعد تقول لا مثلا شفت حاجة. ايه السؤال؟ السؤال يعني اثروا بضاعة ايه معناها؟ ندور لك عليها نشوفها لك ان شاء الله. السؤال الثاني برضه دراهم معدودة يعني خسروا فيه ولا يعني؟ خسروا هم كانوا مشتريين؟ هم اخذوه يعني مكرا وتحايلا وابعدوه عن ابيه عشان يتخلصوا منه القوه في الجب. جاءت سيارة يعني قافلة بتجارة في سفر، قافلة تسير في سفر بتجارة أو لغير تجارة يعني، فأرسلوا وارده فأدلى دلو، بعثوا أحد يأخذ ماء من البير فنزل الدلو عشان يجيب بير، لقى الغلام مسك الدلو ماشي طلعوه. جاء من فين رايح فين؟ أخذوا معهم أسروا يعني خبوه معهم في قافلتهم وسافروا في بلاد عشان حضروا إلى أهل جناه في الشارع ليبيا. لقيت فيه لما لقوه يعني يبيعوه، وعشان يخلصوا منه بسرعة أي واحد زي الحرامي اللي يشرك حاجة يبيعها بأرخص ثمن عشان حدش يمسك بالإيه بالشيلة بتاعه، بدل ما يقبض عليه بالبلح بشوية بصندوقين البلح يروح يبيعهم على أقرب واحد قاعد على السلف وبأي سعر عشان يبقى الفلوس في الجيب، ما حدش يقول الفلوس دي بتاعتي أنا، إنما البلح والصناديق يقول أنت جاي منين. كذلك هم عشان يتخلصوا منه حدش يقول لهم جبتوه منين وهاتوه ده تبعنا يستفيدوا بثمن تباعوا، وعشان يبيع عجلة وليس فيه تريس فكان بخس بثمن بخس يعني رخيص دراهم معدونها أي ثمن يعني. رغم أنه نبي حلو بس حلو نبي وابوه نبي وجده نبي وجد ابيه نبي على نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله نحن اما بقيت عمال يقول سورة الرعد وابوه اللبن وهم ليه السبب راحوا حكوا الدين وراحوا معهم وراحوا عملهم ايه ابوهم او طفل عملهم ايه عشان هم بيعملوا يوسف اقتلوه او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم عشان ما نشوفش مع ابوه عشان ما نشغلش ابوه طول النهار ابوه قاعد بيكلمه قاعد معاه ومهتم بيه يبعدوه عشان ما يهتمش بيه وينساه. وانت عارف لو فكرت تعرف الحكايه روح اقرا السوره وفكر فيها. سوره الرعد. نعم. ايه ناخذ الجمل التي جاء بها البخاري والحديث الذي يستشهد به البخاري. نعم. يعني حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا قد كذبوا جاءهم نصرنا. بعد طول الانتظار يتحقق النصر فنجي من نشاء ينجو الأنبياء ومن آمن معهم ماشي. والكفار الذين أصروا على العناد والكفر ينزل عليهم إيه عذاب الله فينجو من آمن ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. وهي زي ما قلنا دائما يبقى فيها بشارة ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي زي ما قال سورة يوسف نزلت قبل الهجرة مع سورة الإسراء في الفترة اللي نزلت فيها سورة الإسراء، وقبل الهجرة كان يعني في انتظار الفرج، كان القرآن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب الفرج ويحذر الكفار بأنهم لن يفلتوا من عذاب الله ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى انتقاما من المجرمين فلن يرد انتقامه أحد ولا شيء. قول الأعزيز ما احنا دلوقتي مش درس تفسير البخاري في التفسير. قص الأنبياء ورسل قص الأنبياء ورسل. نعم وقصص السابقين لما تحدث البخاري عن سورة الرعد وقال ابن عباس دغري دخل على الايه على آية في وسط السورة كباسط كفيه إلى الماء كباسط كفيه إلى الماء ده مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره كمثل العطشان العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله فلا يقدر. يعني بالاختصار كده أن الذي يعبد مع الله غيره يعيش في وهم فلا ينتفع بالشركاء الذين يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كما أن الذي يمد يده إلى الماء أو الذي ينظر إلى الماء يعني هم فيها رأيين ينظر إلى الماء فيرى خياله في الماء لكنه لا يستطيع أن يمسك به أو يمد يده يبسط يده إلى الماء هكذا فلا يقبضها وبالتالي لا يستطيع أن يجد ماء يصل به إلى فمه. لو عمل يدك كده مش هيحوش ماء إنما لابد أن إيه يقبض يديه يعني يبسط إيده إنه ما يعرفش يأخذ ماء إنما لابد أن يقبض يديه هكذا عشان يأخذ ماء وبعدين ينقلها إلى فمه عشان يستفيد ويشرب. فكذلك هنا المثل لمن يدعو من مع الله إلها آخر أو آلهة أخرى لن ينتفع بها كما أن الذي يبسط يده إلى الماء لا ينتفع به ويعيش في وهم ويظل على عطشه حتى يأتيه وعد الله. وروى الطبري أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآية مثل الأوثان التي تعبد من دون الله كمثل رجل قد بلغه العطش حتى كربه الموت وكفاه في الماء قد وضعها لا يبلغان فاه. حطيت في الماء بصلها كده وما خدش ما حاولش يوصل الماء لنفسه. يقول الله لا يستجيب له الأوثان ولا تنفعه حتى تبلغ كف هذا فاه وما هما ببالغتيه أبدا. بمعنى إن استحالة أن ينتفع من يشرك مع الله غيره لهؤلاء الشركاء. ومن طريق آخر عن قتادة الذي يدعو من دون الله إلها لا يستجيب له بشيء أبدا من نفع أو ضر حتى يأتيه الموت مثله كمثل الذي بسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولا يصل ذلك إليه فيموت عطشا. ومن طريق قتادة من طريق معمر عن قتادة أيضا وليس الماء يباء ببالغ فاه ما دام باسطا كفيه لا يقبضهما وسأتي قول مجاهد في ذلك. فيها في كلمات في أول السورة وأخرها في ذكرها قال وفي الأرض قطع متجاورات أي الطيب والخبيث والسهل والحزن. قطع الأرض متجاورة لكن مختلفة في صفاتها ومن حيث الخصوبة ومن حيث الملح وما شابه ذلك. ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان هما النخلتان أو أكثر من أصل واحد. صنوان يعني نخلتين طالعين من إيه؟ من مكان واحد أو ثلاثة أو أربعة. هنا بيسموهم الاثنين يسموهم إيه؟ سور أو ثلاثة سموهم إيه؟ برج. إذا كان أكثر من نخلة تخرج من مكان واحد فهي صنوان وغير صنوان، قد تخرج مفردة، قد تخرج مزدوجة، قد تخرج ثلاثا وكذا. وذاك صنع الله الذي أتقن كل شيء. يسقى بماء واحد كبني آدم، صالحهم وخبيثهم، وصالحهم وخبيثهم أبوهم واحد وهم مختلفون. وقال: السحاب الثقال الذي فيه الماء. ثم قال: فسالت أودية بقدرها تملأ بطن كل واد زبدا رابيا. الزبد هو زبد السيل، أي ما يطفو على الماء من رغوة الهواء أو دقيق القش وغيره، هذه القشرة الخفيف يعني من أوراق الشجر ومثلها. زبد مثله أي خبث، خبث الحديد والحلية. وده مثال ربما يأتي شرحه إن شاء الله. وفي حديث كما نعلم ونذكر أن بنو آدم كطبقات الأرض، في أكثر من حديث يعني دائما النبي عليه الصلاة والسلام يمثل أبناء آدم بطبقات الأرض، ومنه الحديث الذي جاء فيه إن الله حين خلق آدم خلقه من قبضة من جميع الأرض، فكان منه الطيب والخبيث والسهل والحذر، وبين ذلك والأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، يعني فجاء أبناء آدم على طبقات شتى كما كانت أنواع الأرض، يعني جاء أبناء آدم على طبقات شتى من شتى، منها الطيب ومنها الخبيث ومنها السهل ومنها الحزن ومنها الأبيض ومنها الأسود ومنها الأحمر ومنها بين ذلك. كذلك لما يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة أو نقية أو طائفة أجاذب وطائفة قيعان، أنواع الأرض يعني. فهنا نفس المثل في ضرب المثل وبيان أنواع القطع، بس هنا يعني بعض العلماء قالوا إن هذا مثل، وبعضهم يقول إن هذا إشارة إلى قدرة الله وعظمة الله في أنه يوجد في البقعة الواحدة أكثر من طبقة من الأرض، أو يعني طريقة أو أكثر من مواصفات للأرض، منها الطيب ومنها الخبيث ومنها الإيه الخصب وغير الخصب ومنها الملح. وبعدين لما تبذل البذرة، البذرة تخرج مختلفة، مختلفة الألوان بالنسبة للنبات، فمنها الحلو المذاق ومنها المر ومنها الحامض، ومختلفة الألوان منها الأصفر ومنها الأحمر ومنها الأخضر، ومختلفة الأحجام منها الكبير ومنها الصغير، مختلفة المواصفات فمنها الطري ومنها الجاف، سبحان الله، ومنها زي ما قلنا ما يكون بذرته بداخله وسداه ولحمه بخارجه، ومنها من يكون بخارجه قشر جاف صلب وبداخله اللب الذي يؤكل، مختلف ألوانه لكي يتأمل الناس في قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وسعة خزائنه جل شأنه. أيضا قال: وكل شيء عنده بمقدار، أي بقدر. وقال: سخر الشمس والقمر، أي ذلله، ذللهما فانطاعا لأمره سبحانه وتعالى. قطع متجاورات متدانيات أي قريبات. وقد خلت من قبلهم المثلات أي الأمثال والأشباه والنظائر، أقوام وأمم كانت تشبههم وحدث معهم ما حدث. والقرآن بيّن العبر كيف فعل الله في من آمن، وكيف فعل في من كفر، وكيف فعل في من استجاب لرسل الله ومن لم يستجب. أمثلة مرت وعبر مرت فكان عليهم أن ينتفعوا ويعتبروا بسنن الأولين. فقال المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال. له معقبات من بين يديه ومن خلفه وهي الملائكة حفظة تعقب كل منهما الأخرى، الأولى تعقب الأخرى والأخرى تعقب الأولى، يأتي بعضها بعد بعض، حفظة بالليل وحفظة في النهار. في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، دوريات يعني بطشيات، نوبة الليل ونوبة بالنهار، سبحان الله العظيم وبحمده، يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. قلنا معناها إيه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، معناها إيه؟ معناها له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يعني هذه الملائكة تعمل بأمر الله وبتوجيه الله. فالآية فيها تقديم وتأخير عشان المعنى ما يلتبسش، يعني إيه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني إيه يحفظونه من أمر الله؟ قال لك من أمر الله دي تتعلق بالأول، له معقبات من أمر الله يحفظونه، له معقبات أمر الله، له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يعني هذه الملائكة مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى يحفظون هذا المخلوق المكرم المفضل اللي هم أبناء آدم، أي بإذن الله. فالمعقبات هن من أمر الله وهي الملائكة. روى الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس قال فإذا جاء قدره خلوا عنه يحفظونه، فإذا أراد الله بالعبد أمرا قضاء مبرما تتخلى الملائكة فينزل قضاء الله على الإنسان. ويختار عن طريق سعيد بن جبير حفظهم إياه بأمر الله، وإبراهيم النخعي قال يحفظونه أي من الجن ومما يضره. ومن طريق شعب الأحذار لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم. وخرج الطبري أن عثمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلة بالآدمي بابن آدم يعني، فقال لكل آدمي 10 بالليل وعشرة بالنهار، 10 ملائكة بالليل وعشرة بالنهار، ورديات لخدمة الإنسان وحفظه، واحد عن يمينه وآخر عن شماله واثنان بين يديه ومن خلفه أمامه يعني ومن خلفه وعن جنبيه وآخر واثنان عن جنبيه وآخر قابض على ناصيته أعلى رأسه مقدم رأسه يعني وأعلى وجهه، فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه، أي إذا تواضع قال رفعك الله وإن تكبر قال وضعك الله، واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه حين ينام عشان فضل يحفظ ونام إيه مش حية تؤذيه إن شاء الله إن شاء الله. قال ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس له معقبات من بين يديه، ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس ومن دونه حرس، ده رأي يعني، إنما الصحيح والأرجح أن الآدمي له إيه ما يحفظه من الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بتقدير الله وأمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو شديد المحال أي القوة والعقوبة والانتقام، وأصل المحال بالكسر القوة. روى النسائي عن ثابت عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من فراعنة العرب يدعوه أي يدعوه إلى عبادة الله، فأرسل الله صاعقة فذهبت بقحف رأسه، فأنزل الله هذه الآية. هي بتقول إيه؟ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. والصاعقة فيها حديث هات إن شاء الله أن بعض الكفار عاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزاه وأسمعه وأغلظ عليه بالقول، فأرسل الله عليه صاعقة فقضت عليه. وما تغيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، تغيض يعني ما تنقص، نعم، وما تزداد، تغيض تنقص وما تزداد، نعم نعم، ما تغيض الأرحام وما تزداد أي ما ينقص منها وما يزيد. وذكر فيها حديث ابن عمر حديث 4328 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والحديث سبق الكلام فيه في وقت إن شاء الله. الحديث اللي أورده أشار إليه ابن حجر وجاء به مختصرا رواية الطبراني وحديث نسمعه إن شاء الله، وإذا كان فيه نصيب نبدأ فيه تعليق. يعني الحديث يقول عن ابن عباس أن رجل اسمه أربد أو أربد ورجل اسمه عامر ابن طفيل قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فجلسا بين يديه يعني أمامه، فقال عامر بن طفيل يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ تديني إيه لو أسلمت؟ يعني أنا عاوز أخذ سلاحي، أسلم وأخذ سلاحي من المسلمين ولا الملك ولا إيه؟ عاوز أقسم التركة يعني. ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، زيك زي أي واحد عاوز يعني. هو رجل طبعا كبير عيلة وكبير قبيلة وزي زعيم، عاوز يعني إيه يقصد ياخذ التركة، إن كان يأخذ نص المدينة ولا نأخذ التلت ولا جنب الغرب ولا جنب الشرقي هيقسمها يعني. قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن طفيل أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ أسلم معك بس بعد ما تنتقل أبقى أنا أحكم الإيه الدنيا كلها يعني، تبقى خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل تجاهد في سبيل الله. قال أنا الآن في أعنة خيل لنجد، اجعل لي الوبر ولك المدر، يعني تخليك أنت في المدينة الحاضرة المبنية دي المدينة العاصمة، وأنا أخذ الإيه أحكم الناس اللي برا اللي في الجبال يعني الأعراب الموجودة في الإيه في الوبر يعني السكان الخيام، أنا أحكمهم وأنت تكفي عليك المدينة. ده يعني إيه يشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، طبعا لازم يحسم معه الامر لان ده جاي يعني عايش بالخيال يعني. فلما قفى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع يعني، قال يا عامر اتحدى رسول الله عليه الصلاه والسلام، اما والله لاملأنها عليك خيلا ورجالا، احاربك اجيب لك بالخيل والرجال واحاربك يعني.